حي على الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إنها الصلاة, الصلاة التي جعلها الله قرة عين محمد عليه الصلاة والسلام. ونادى عليه الصلاة والسلام وهو على فراش موته لأمته يناديهم ليحذرهم من أن يهدموا ركن الإسلام الركين بعد التوحيد, يحذرهم أن تلهيهم الفانية عن أن يحققوا العلاقة والصلة بينهم وبين مولاهم. إنها الصلاة عمود الإسلام. الصلاة صلة. لو أن عظيما من عظماء الدنيا دعاك لكي يعطيك بعضا من حطام الدنيا لانتظرت بالباب ساعات. إذا قال لك لعلي ما أتعبتك, لعلي ما أشقيتك, لقلت له تعبك كان راحة, لأنك ترجو الصلة به والتواصل معه وأن يقبلك في بيته وقصره. كيف ورب الأرباب يدعوك خمس مرات إلى بيتك. حي على الصلاة. أربع مرات تطرق مسمع البعض ولا يجعل وليس الله في قلبه كبير. الصلاة معناها إعلان حب لله. إن الصلاة استقامتك, تدينك, سعادتك. قياسها, ميزانها, ما قدر الصلاة في قلبك؟ أخبرني عن قدرها أخبرك على قدر سعادتك, وأخبرك على قدر ما هو مستوى تدينك. عد إلى صلاتك. لا يؤذن المؤذن إلا أنت في المسجد. أدرك تكبيرة الإحرام. لا ترى ظهور المصلين لأنك في الصف الأول. ورقع ما نقص من صلاتك بصلاة النافلة. عسى أن تكون نورا يسعى بين يديك يوم أن تلقى الله.